أنا قلت للناس استنوا ما تمشوش، في شاب تحت في الجبر وضع دراعاته غريب، دراعاته سودة زي ما تكون محروقة، مرفوعة لفوق كأنه بيحوش حاجة بيده. وصلت البيت العيلة أخيرا. أول ما شفت جدتي سلمت عليها، هزرت معايا كعادتها، بس المرة دي خليتها تشوف كل تعليقاتكم. فرحت جدا، قالت لي إنها كمان هتحكي لي حكايات جديدة. ركزت معاها وبدأت تتكلم وتقول: تعرف يا وادي يا محمد، من كام يوم كنت فاتحة الراديو مش فاكرة على إذاعة إيه، وسمعت قصص بتتقال وحاجات قال إيه رعب بس كلها خيالية يا ابني، أنا بحب الحكايات الحقيقية. بصت له وقعدت أضحك، قلت لها: لا لا لا لا لا، بس بص يا جدة، محمد جولي بيعمل على اليوتيوب، انت سمعتي، زود كلام على اللي انت قلتي، احنا بنقول اللي انت بتقوليه بالظبط، كل حاجة بتتقال زي ما انت ما بتقولي بالظبط. غيرنا في الاسامي، غيرنا في حاجة عشان مراعاة للموتى، لكن احنا بنقول اللي انت بتقوليه، الحقيقي بنقوله، بنقول ان ده حقيقي، الخيال بنقول ان ده خيال او من تأليف المؤلف. قوليلي انت بس يا جدة الحقيقي، وانا هكتبه وابعته للاستاذ محمد على طول. احنا مش زي ناس تانية يا جدة، احنا ما بنضحكش على الناس. بصت لي بتركيز كده وبدأت تحكي لي: طيب يا محمد، انا هقول لك، انت عارف ان انا من فترة كبيرة اشتريت مدفن عشان ندفن كلنا جنب بعض ونكون متجمعين في اخرتنا زي دنيتنا. المدفن ده اللي اتدفنت فيه جدتك الكبيرة اللي هي امي، عشان كده بروح من فترة للتانية ازورها، وخلي المقرئ يقرأ على القبر قرآن، وبعد ما المقرئ بيخلص بفضل قاعدة جنبها. يا ابني والله بحس براحة نفسية غريبة وانا قاعدة على قبر امي، حاسة ان انا بتكلم معاها، بدعي لها. بس اخر مرة جيب لالي الترب اللي بيحرس المقابر اللي فيها المدفن، وكل زيارة ليا بديله اللي فيه النصيب عشان يهتم بالمدفن، وبصراحة بشوف انه هو يستاهل كنوز الدنيا، لانه شاب محترم ورث الشغلانة من ابوه اللي ورثها من جده، وبرغم من انه هو حاصل على بكالوريوس تجارة لكن شغال. قعد بلال جنبي وسألته عن احواله واحوال مراته وولاده، والكلام جاب بعضه، حكالي حكايات اغرب من الخيال. اول حكاية هي حكاية شاب اسمه سعيد. الشاب ده كان عنده 16 سنة، مات في حادثة سير، واتدفن في مدفن عيلته اللي موجودة في منطقة المقابر اللي بيحرسها بلال. بدأت الحكاية بعد ما الشاب ده اتدفن بأسبوعين، بدأت لما بلال كان بيمر وسط المدافن، سمع صوت صرخات جاية من مدفن العيلة اللي اتدفن فيه الشاب ده. قرب بلال من المدفن، وكل ما كان يقرب كان بيسمع الصوت بيعلى اكتر واكتر. وقتها بلال حس ان في حاجة غلط، لان صوت الصراخات كان مش واضح، مش متحدد مصدره من داخل المدفن، كمان كان ممزوج بصوت زي صوت نار، صوت نار بتحرق في حاجة. جري بلال على المقرئ وخلاه يقرأ قرآن قدام المدافن، والغريب انه بعد ما عمل كده الاصوات بدأت تهدى لحد ما اختفت تماما. الامر ده تكرر اكتر من مرة، لحد ما في يوم حد من العيلة دي مات، ونزل بلال علشان يدفنه. بس بلال لما نزل لقى حاجة غريبة قوي، لقى الشاب ده في وضع غريب، عيونه مبرقة، دراعاته مرفوعة، وكفوف ايده مضمومين على بعض زي ما يكون بيبعد عنه حاجة او بيبعد عنه حد. والاغرب يا ابني ان بيقول ان دراعاته كان لونها اسود، زي ما تكون كان في حواليها حريق اثر عليها وخلى لونها اسود، زي هبو النار ما بيخبط في حاجة كده فبيخلي لونها اسود. والاغرب بقى ان بيقول ان الشاب ده كان جسمه متخشب على الوضع ده، لما حاول بلال انه يتني دراعاته او يعدلها معرفش، لانها كانت قوية جدا، كأن في قوة بتمنع ان دراعاته تتني، عشان كده سكت بلال، قرر انه يسيبه زي ما هو. لحد ما بعد اسبوعين كمان مات حد تاني من العيلة. اضطر بلال انه ينزل لنفس القبر، بس المرة دي بقى لقى الشاب ده بنفس الشكل لكن دراعاته محروقة تماما، وكأن في نار مسكت في دراعه. بس النار هتيجي منين وازاي؟ وكمان بقية الجثة سليمة، مش متأثرة لا بنار ولا بغيره، وكمان حالة القبر من تحت كويسة. بلال حاول انه يتني دراعات الشاب او يعدلها او حتى يكسرها، لكن برضه كانت قوية جدا. خلص بلال دفن الجثة الجديدة، وبعد ما طلع من القبر سأل اهل المتوفى عن الشاب ده، وراح قال لهم: استنوا ما تمشوش، في شاب تحت في القبر وضع دراعاته غريب، دراعاته سودة زي ما تكون محروجة، مرفوعة لفوق كأنه بيحوش حاجة بيده، وكل ما جعدل دراعاته ما بتتعدلش. وجاوبه حد من اللي واقفين وقال له انه هو يعرفه لانه قريبه، قال له انه كان طيب وكويس مع معظم معارفه. وقتها المقرئ استغرب وقال له: مش ممكن ابدا، اكيد في حاجة غلط، اكيد في حاجة غلط كان بيعملها، ودي اللي عملت فيه كده، لان الموت هو نقطة البداية لنتيجة الامتحان، وان عمله في الدنيا نزل معاه في القبر، واكيد هو عمل حاجة غلط. رد الشاب على المقرئ وقال له انه ما كانش قريب منه قوي لدرجة انه يعرف كل اعماله، لكن اقرب حد للشاب ده هي امه. المهم بلال راح حكى لامه الوضع اللي شاف فيه جثة الشاب المدفون، قال لها على اللي قاله الشيخ او اللي قاله المقرئ يعني. وقتها امه بكت بحرقه، قالت ان هو قبل ما يتوفى بيوم حصلت خناقة بينها وبينه، ولما المشادة اتطورت مد ايده عليها وضربها لدرجة ان هو سبب لها جرح في دراعاتها. بلال بيقول ان هو بكى والست بتحكي له، قال لها انه مش عارف يقول لها ايه ولا عارف يقول لها تسامحه حتى، لكن الست ردت وقالت انها عاوزة تروح للمدفن. راحت الست مع بلال عند المدفن وقالت وهي بتبكي: مسامحاك يا ابني، يا رب يا رب انا مسامحاه، وبدعي لك تسامحه انت كمان بحق كل ألم اتألمته يوم ولادته ويوم موته، سامحه يا رب وارضى عنه وارحمه. مسكت في باب المدفن وباكت اكتر وكملت كلامها وقالت: الله يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، ويجعل رفيقك في قبرك عملك الصالح. وخلت بلال يجيب المقرئ وقرا قرآن لفترة، وبعد كده الست روحت. بيقول بلال ان من بعد اللي حصل الأصوات وقفت تماما، ولما نزل آخر مرة للقبر لقى الشاب وضعية جسمه متغيرة، دراعاته أصبحت جنبه، ما بقاش فيها أي أثر لنار أو لتعذيب. الحقيقة يا ابني أنا مش لاقي تفسير للي حصل، ممكن يكون اللي حصل محدش يصدقه لأنه مش طبيعي على الناس، الناس ما شافتش الحاجات دي قبل كده. إنما اللي عرفه كويس حاجتين مهمين، أولهم إن ربنا سبحانه وتعالى قال في قرآنه الكريم: وبالوالدين إحسانا، وتانيهم إن عمل الإنسان هو رفيقه في القبر، وهو اللي بيفضل معاه سواء كان طيب أو قبيح، فهو بيشوف وبيلاقي النتيجة بحسب عمله. وبعدين يا ابني لو القبر مجرد مكان بيدفن فيه الإنسان ما كناش سمعنا دعاء زي ربنا يجعل قبره روضة من رياض الجنة، أو مثلا اللهم اغفر لي ولوالدي وقنا من عذاب النار. ربنا يرحمنا كلنا يا ابني، ويجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ويجعل عملنا الصالح هو رفيقنا ساعة السؤال. ودي الحكاية الأولى اللي حكاها لي بلال، واللي شايفاها والله موعظة أكتر منها مرعبة. إنما الحكاية التانية يا ابني مرعبة أكتر، لأنها بتحكي عن شاب اتقتل وسط المقابر بالليل. الأم يا جماعة، الأم والأب، مش هقول إن احنا كلنا ملايكة ما بنغلطش ولا هقول ان احنا كلنا وحشين طول عمرنا، لكن هقول ان الحلو فينا طبيعي برضو انه بيغلط. لكن لو انت بتغلط ارجع وتأسف. اللي والده ووالدته عايشين يرجع يبوس ايديهم ورجليهم، ما يخصمهمش مهما كانت. مش بقولك انت ما تغلطش فيهم، ده انت لو غلطت بتشوح بتعلي صوتك. الكلام ده كله بيحصل من الناس، بس ده اخطاء، اخطاء كبيرة. شوف فضل الام وحنانها، شوف فضل ابوك وحنانه، شوف قد ايه بيتعبوا عشانك وتعبوا من يوم ولادتك لحد لما كبرت. ارحمهم لما يكبروا، شيلهم فوق كتافك لما يكبروا، شيل جزمتهم فوق راسك لما يكبروا. لو انت بعيد عن اهلك دلوقتي اتصل بامك وابوك، سلم عليهم، قرب منهم في اقرب وقت ممكن تروح لهم زيارة. ابوك وامك والله العظيم مالك سند في الدنيا غيرهم. انت بتفضل عايش بحس دعاوى ابوك وامك، وربك بيسترها عليك بحس دعواتهم. اوعى في يوم من الايام تنام وانت مزعلهم، اوعى تخلي امك او ابوك دمعتهم تنزل بسببك وبسبب كلامك. اوعى في يوم من الايام تيجي مع مراتك على حق امك وابوك. مش معنى كده انك انت تتعامل مع مراتك وحش، لا، فهم مراتك بكل روح حلوة وبكل كلام جميل ان امك وابوك دول خط احمر، خليها هي كمان تعاملهم كأنهم امها وابوها. انت كمان احترم اهلها، احترم ابوها وامها، راعي ربنا فيهم عشان هي تراعي ربنا في ابوك وامك. ده كلامي انا محمد جويلي، معلش انا اسف اذا كنت طولت عليكم، بس الام نفسها وهي بتبكي وبتدعي لابنها برغم ان هو اذاها اذى نفسي واذى جسدي، يعني قد ايه روح الام يا جماعه، روح الام. لو حد فيكم معلش يعني ممكن يوقف القصه دلوقتي، لو حد فيكم بزعل مامته او ما بيكلمهاش بقاله فتره وحشته، ابوه او امه لو عايشين اتصل عليهم سلم عليهم. لو والدك ووالدتك متوفيين وقف دلوقتي اقرا لهم ايه من ايات ربنا، صوره من صور ربنا، سوره الرحمن، سوره ياسين، وادعي لهم وارجع كمل القصص تاني، هم اولى من اي قصه تسمعها. لو انت دلوقتي هتعمل حاجه فوقف القصه واعمل الحاجه وارجع تاني، وانا هرجع اقول القصه التانيه واسمعها وقول لي رايك. يلا بينا نبتدي القصه التانيه. قتيل المقابر. وبعدين يا جدتي ايه الحكايه التانيه؟ كملت جدتي كلامها وقالت: بلال كان بيحكي ويقول انه في يوم من الايام سمع صوت غريب بالليل، كان قاعد في الاوضه بتاعته في وسط المقابر، فتح باب الاوضه وخرج يشوف الصوت ده جاي منين، واول ما خرج اكتشف ان ده صوت رجاله بتتكلم. مشي ناحية مصدر الصوت اللي كان جاي من عند أول المدافن، جري بلال ناحية الصوت، وأول ما وصل لقى عربية سودة بتخرج من المقابر بسرعة. حاول بلال يجري وراهم لا يكونوا حرامية ولا حاجة، لكنه ملحقهمش. قرر بلال انه يرجع للأوضة بتاعته تاني لأنه أكيد ما سرقوش حاجة، لأنهم أصلا ملحقوش يقفوا كتير. لكن وهو راجع سمع صوت أنين جاي من عند مدفن من المدافن. وقف بلال وبدأ يقرأ قرآن، لكن الصوت ما كانش بيختفي ولا بيروح، بالعكس الصوت كان بيعلى أكتر وأكتر وأكتر، لحد ما الصوت اللي صاحبه بيتألم ده اتكلم وقال: أنا بموت. وقتها عرف وتأكد إن ده مش عفريت ولا حاجة، بني آدم، وهو يا ابني في عفريت هيقول أنا بموت. مشي بلال ناحية المدفن اللي جاي من عند الصوت، وطبعا هتقول ما لقاش حاجة، لكن في الحقيقة هو لقى. لقى شاب نايم قدام باب المدفن وبيصرخ بصوت واطي. وجه الكشاف ناحيته، لقى وشه وجسمه غرقانين دم عمال يعيط. قرب منه ولمسه عشان يتأكد انه بني آدم. وفعلا طلع بني آدم وقال له بصوت واطي جدا: انا بموت، وديني عند اهلي. بلال قرب منه وقال له: انت مين وجيت هنا كيف؟ بطاقتي وتليفوني جوه جيب البنطلون، وديني على العنوان اللي مكتوب في البطاقة، انا عاوز اموت وسط اهلي. ومد ايده بلال في جيب الشاب ده وخرج البطاقة. وجه الكشاف ناحيتها وعرف العنوان بالظبط، وخرج جري ناحية الطريق، وقف تاكسي وراح قفل باب الأوضة بتاعته، وخد الشاب اللي كان مضروب ضرب اللي كان هيموت ده خالص وركبه التاكسي وركب معاه وطلعوا على العنوان. بلال بيقول انه ما فكرش في ان اهل الشاب ممكن يأذوه او يعملوا فيه حاجة، ولا فكر في اي حاجة غير انه يحقق رغبة انسان بيموت. كمان قال انه خاف يبلغ البوليس او ان البوليس يجي متأخر، عشان كده عمل اللي عمله، خد الشاب للعنوان اللي كان فيه البطاقة واللي كان عنوان بيت في حي من احياء القاهرة. نزل بلال وطلع خبط على اول شقة وحكى اللي حصل بسرعة للشاب اللي فتح له، واول ما خلص الشاب نزل جري للتاكسي وهو بيقول: اخويا رجع ياما، اخويا ما ماتش. نزل بلال معاه وخرجوا الشاب من التاكسي وهو بيتألم وجسمه كله مليان دم. بيحكي بلال وبيقول ان اخوه هو شايله مع بلال كان بيبكي زي الاطفال، وبيقول له: ليه عملت في نفسك كده وفينا كده يا رامي؟ ليه يا رامي؟ رد الشاب عليه وقال له بصوت واطي: بلاش تدخلني اي شقة من الشقق، طلعني فوق عند الغية، عاوز اشوف الغية لاخر مرة قبل ما اموت. اخد الشاب وبلال وطلعوا غية الحمام اللي فوق سطح البيت زي ما الشاب ده طلب بالظبط، واول ما بقى قدامها نام على الارض واتكلم وقال: انا بموت يا احمد، بس قبل ما اموت وصيتي ليك انك تخلي امك واختك يسمعوني، وانت كمان سمعني انت ومراتك، بتمنى كمان الحمام يسمعني. وبص البلال كمان وضحك وكمل كلامه: وانت كمان سمعني يا اللي معرفش اسمك، الف شكر عشان خليتني اموت في المكان اللي كان نفسي اموت فيه. وبعد كده بص للشاب اللي واقف وقال له: هما اللي خطفوني، فضلوا يعذبوني ويضربوا فيا لمدة يومين، بلغ عنهم يا احمد، بلغ عنهم وسامع. وقطع النفس. مات الشاب قصاد عيني واخوه واقف جنبي، انا مش فاهم اي حاجه. وطبعا بقى امه طلعت واخته وناس كتير قوي، والكل فضل يعيط ويقول: الله يرحمك ويسامحك يا رامي. بعد كده سالني الشاب اللي فتح لي باب الشقه في الاول اللي هو اخوه اللي اسمه احمد، قال لي لو محتاج فلوس او اي حاجه، لكني رفضت. قلت له ان انا هفضل معاها عشان لو احتاج هو اي حاجه، لكنه قال لي ان اصحابه معاه وخد رقمي. كان لازم ارجع شغلي لان اتاخرت، وهو بكره هبقى اتصل بيه واعرف اللي حصل يعني. وعدت الليله، وتاني يوم لقيت احمد بيتصل بيه وبيقول لي ان عايز اخوه بالليل عشان لو حبيت اروح ولا حاجه. وفعلا رحت وقمت بالواجب كمان. وبعد ما قعدت شويه جيت امشي يعني، لقيته بيقول لي: استنى ما تمشيش، خليك قاعد لحد ما العزا يخلص عشان عاوز احكي لك على حاجه مهمه. فضلت قاعد لحد ما الناس كلها مشيوا. جي قعد جنبي اتكلم معايا وقال لي: انا احمد اخو رامي اللي انت جبت جثته امبارح، كنت عاوز اشكرك لانك كنت سبب ان هو يموت وسطنا، ان احنا نلاقي له جثه ونعرف ندفنه. بالنسبه للعربيه اللي انت شفتها في المدافن اللي بتشتغل فيها يعني، فانا هقول لك دول بيبقوا مين بالظبط. دول يا سيدي تجار مخدرات، دول أصحاب رامي أخويا. ما تستغربش لما أقولك أصحابه، لأنه قبل ما يحصل اللي حصل كان شيطان، شيطان في صورة بني آدم. على فكرة ده ما كانش طبعه في الأول. في الأول رامي كان بيحب يربي الحمام، كان عامل بإيده هو وأصحابه الغية اللي انت شفتها دي، كان مليها حمام لحد ما أبويا توفى. ومن بعد وفاته رامي اتغير تماما، بقى يدخن ويسهر برا البيت، محدش بقى قادر عليه. زي ما تقول كده خد موت أبونا فرصة، خد حريته زيادة عن اللزوم. مش بس كده، ده خسر كل أصحابه القدام، بقاله أصحاب شكلهم غريب، طريقة كلامهم بتدل إن هم شاربين مخدرات. مع الأيام رامي بقى أفظع، وبقى معروف في المنطقة كلها بإنه بيشرب مخدرات. بدأ في بيع الحمام، وأصبحت الغية بتاعت الحمام دي بقت مهجورة. بعد ما خلص كل فلوسه بقى يضرب أمه وأخته، بقى ياخد فلوسهم، بقى يضربنا أنا كمان مع إن أنا أخو الكبير. وده لما باجي بس أقف قصاده أو أقول إن اللي هو بيعمله ده غلط. مع مرور الأيام اتسدت كل الطرق في وش رامي، اختفى من المنطقة، ما بقاش يجي البيت. لما سألنا الأشكال اللي كان بيوقف معاهم، قال إن هو واخد كمية بودرة كبيرة من تاجر مخدرات كبير، بيدور عليه عشان ياخد فلوسه أو يفضل يضرب في رامي مقابل الفلوس دي. عشان كده رامي كان مستخبي، لكنه بعدها بفترة جه البيت ورابط الفجر كده، طلب مني فلوس وقال لي إن أنا لازم أتصرف في فلوس وإلا هيموتوه. لكن حقيقي ما كانش معايا فلوس. قلت له اتصرف ازاي، انا حقيقي مش معايا اي حاجة، اتصرف انت زي ما وردت نفسك. زعل مني وخد بعضه ونزل، ونزل واختفى لمدة يومين. وبعدهم انت جيت انت ومعاك جثته، اكيد هم لقوه فضلوا يضربوا فيه، وبعد ما قرب يموت جم رموه في المقابر اللي عندك، وهو انت بكرمك جبته عندنا. ربنا يكرمك ويجعله في ميزان حسناتك، وانا وعدك لو احتجت اي حاجة هتلاقيني في ظهرك. وطبعا ما بلغتش الشرطة ولا هبلغ، لانهم كتير ممكن يأذوني انا واختي وامي ومراتي. وبلال كمل لي كلامه، بيقول لي ان هو فهم الكلام وروح، وعرف ينام وهو مرتاح لانه حس انه عمل حاجة صح. وفضلت علاقته كويسة مع احمد اخو رامي، وفي يوم لأحمد بيتصل بيه بيقول له انه عايز يقابله. وفعلا يا ابني راح قابله، بيقول انه لما شافه كان شكله مبهدل، وشه مجهد كأنه مش بينام بقاله زمن. وبدأ يتكلم معاه وبيقول له، صوت خبط في غية الحمام المهجورة من بعد الساعة 12 بالليل لحد اذان الفجر، ما بقتش بعرف انام يا بلال. الاصوات اللي بسمعها في غية الحمام، مش انا بس اللي بسمع الاصوات دي، كل العمارة واهل المنطقة كمان بيسمعوها، بيسمعوا نفس اللي أنا بسمعه. بنسمع صوت رامي وهو بيصرخ، وبعد كده أصوات خبطات وناس بتصرخ، وكأن الغية بتتهد أو بتقع. ولما بطلع أشوف فيه إيه مش بلاقي حاجة، وبمجرد ما بنزل بترجع الأصوات تاني. لحد ما امبارح بالليل سمعت نفس الصوت، لكني قررت أشغل القرآن وأطلع وأجمد قلبي. لكن أول ما طلعت للغية صوت القرآن سكت، الموبايل اتطفى خالص. سمعت صوت رامي أخويا من ورايا بيقول لي، الغية دي بتاعتي، هتفضل بتاعتي يا أحمد. أنا أول ما سمعت الصوت ده نزلت جري، رجعت شقتي وفضلت صاحي لحد دلوقتي، مش عارف أنام ولا عارف أتصرف. لكن كل اللي جه في بالي، بما إنك تربي يعني أكيد تعرف شيوخ، ناس بتفهم في الأمور دي، ممكن حد يساعدنا ولا أي حاجة. قول لي أنا ممكن أعملها عشان أخلص من الأصوات دي، لأن كل الحي بيشتكي منها، إحنا ما بنعرفش ننام، احنا مرعوبين. بيقول لي بلال انه خد شيخ محترم وخلاه قعد معاه وحكاله كل اللي حصل، وكان كلام الشيخ كالآتي، انت يا ابني لازم تهد الغية دي، لان سكن فيها قارين اخوك اللي متعلق بيها جدا، وكمان لان اخوك مات فيها، فمفيش حل تاني غير انك تهدها وترش في ارضيتها كل يوم مية وملح، وتشغل قرآن في المكان لمدة اسبوع، وبعد كده بإذن الله كل حاجة هتختفي. ويفضل بعد ما تهد الغية دي بلاش حد يطلع سطوح البيت بعد 12 بالليل لحد الفجر، عشان ممكن يكون القرين موجود لكنه مش هيصدر أصوات ولا هيزعجكم. وقبل ما انسى صحيح، بعد ما تهد الغية لازم تحرق كل الخشب اللي هيخرج منها، عشان محدش ياخده ويتأذي بسببه، والله أعلم. وراح أحمد عمل اللي الشيخ قال عليه، وفعلا الأصوات سكتت، لكن بقى السطح بتاع البيت مهجور، محدش بيطلعوا بالليل، ولو حد طلعوا بيكونوا الصبح ومش بيشوف حاجة. وبعدين يا حاج؟ ولا قبلين، عاوز تعرف ايه تاني؟ بلال ما قالش حاجة تاني؟ لا ما قالش، بس انا وعدك ان انا هروح قريب، ووعدك وقت ما اروح هاخدك معايا وتسمع انت منه وتتأكد من كل حاجة، وبعدين كفاية عليك كده. ماشي يا حاج ماشي، ربنا يخليك ليا يا ست الكل. قمت بوست ايديها وراسها وشكرتها، وبكده تكون حكايتين كده حقيقيتين على الماشي حصلت بالفعل، حبينا نقولها لكم ونفكركم بيها. وانتظروا، أسرار جدتي ما بتخلصش، وهتجيلكم قصص تانية كتير من أسرار جدتي. بشكركم شكرا جزيلا على اهتمامكم وعلى دعمكم المستمر ليا. ياريت ما تنساش تعمل لايك، وانت كمان ما تنسيش، ياريت كمان ما تنساش تعمل كومنت. لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب. انتظروا القصص اللي جاية ان شاء الله، كتير قوي قوي قوي هيجيلكم قصص حقيقية كتير قوي، مشرحة حقيقي، ضحايا حقيقية، مستشفيات حقيقية، مقابر حقيقية. المهم تركز. الحلقة دي يا جماعة أعدها لنا وكتبها لنا الكاتب محمد شعبان. مش معنى ان هو أعدها او كتبها ان هي تأليف، هو أعدها يعني حد حكاله كتبها، وهي كانت جدته اللي حكيت له الكلام ده. بشكر محمد شعبان على تعبه وعلى مجهوده، وبشكر كل المخوفتية على تعبهم ومجهودهم، بشكر محمد علي على تصميم الغلاف، وبشكركم في الأول وفي الآخر طبعا شكرا جزيلا. قبل كل بشكر ربنا سبحانه وتعالى على محبة الناس ليا وعلى كرمه علي وفضله، يعني الحمد لله على كل حال. وفي النهاية بشكركم شكرا جزيلا. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي في طريقة منع، من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات، كل يوم جديد بتشوف عينك الحكاية بتتحكي، مع كل آخر حتة من الشمس نازلة كل القصص بتتنسي. مثلا نقول بطلنا دافع عن حبيبته في فيلم اكشن، وانتهى ضرب البطل كل اللي ضايقها بكلمه قال لها، فرحت حبيبته بطلنا قال انه بيحبها، وقف قصاد الدنيا كلها. مثلا نقول عيل صغير راح مع قلبه وقدراته وحبها، وانه مش لاقي النصيحة ولا الكبير ولا حبيبة يحبها، وفى نصرة من بنت الجيران كل حاجة تغير بعيل بس ما هزها وجاب رزقها. قصة ضلمة في بيت مهجور بطلها خايف بيترعش شايف في ضلو ألف نور في صوت سرير هيطرش. قصة ضلمة في بيت مهجور بطلها خايف بيترعش شايف في ضلو ألف نور في صوت صريخ هيطرش. مش هقول حصل له ايه تعال عندي المحكمة